فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول Yeah. واهدنا ووفقنا الى الحق والى الطريق المستقيم ببركه القران العظيم. اللهم بلغ ثواب ما قراناه ونور ما تلوناه هديه واصله منا الى روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والى ارواح ازواجه واولاده واصحابه واتباعه ولمشايخنا ولوالدينا ولمن له حق علينا. اللهم انفعنا بالقران وارفعنا بالقران واجعله حجة لنا لا حجة علينا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا واغفر لنا بسر الفاتحه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وصلى الله على سيدنا محمد.